الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، سأعطي فكرة مختصرة أو نبذة مختصرة عن التفسير. أولا، كلمة تفسير لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. الاصطلاح يعني المنهج الذي اتفق عليه علماء علم معين. نقول اصطلاح المفسرين، اصطلاح المحدثين، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح اللغويين، الفقهاء، المؤرخين. الاصطلاح يعني المنهج الذي اتفق عليه علماء علم معين. العلماء، كلمة الصلاح بمعنى المنهج أو الأسلوب الذي اتفق عليه علماء علم معين. فكلمة التفسير لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، يعني ما اتفق عليه علماء التفسير. اللغة مصدر للفعل الرباعي فسر. الفعل فسر كم حرف يا شباب؟ أربعة. أربعة، لأن الحرف المشدد بحرفين. فالتفسير لغة هو مصدر للفعل الرباعي فسر، يفسر تفسيرا. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ده معنى التفسير في اللغة. لكن التفسير عند في اصطلاح المفسرين، يعني ما اتفق عليه علماء التفسير، هو بيان المراد من كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وسنجد في مقدمة أي كتاب تفسير، سواء تفسير ابن كثير أو الإمام الطبري أو الإمام القرطبي أو الإمام الرازي أو الإمام البيضاوي، أي مفسر، سنجد في بداية المجلد الأول فكرة عن علوم القرآن وتعريف للتفسير في اللغة والاصطلاح. أبسط تعريف وأكثرها اختصارا هو الذي سمعناه، التفسير هو بيان المراد من كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. بقدر الطاقة البشرية يعني بقدر ما يصل إليه علم الإنسان. وقد حكم الله علينا نحن البشر جميعا فقال، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم. ده أخسر يعني أكثر التعريفات اختصارا هو بيان المراد من كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. لأن احنا اتفقنا في الصباح في البداية إن أصل كل شيء في الإسلام، سواء تفسير، سواء فقه، سواء نحو، سواء بلاغة، سواء أدب، سواء تاريخ إسلامي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع التفسير، وهو نوعان. التفسير نوعان، إما أن يكون تفسيرا بالمأثور، يعني منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين بشروط، ده اسمه تفسير بالمأثور بالثاء. مأثور يعني منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بلا شرط، لأن الصحابة كلهم عدول، شهد لهم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بالعدالة، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يرضى الله عن مجروح سواء بالفسق أو المعصية أو الكذب أو غيره. حتى فاكر كان في مرحلة مثلا المؤلفة قلوبهم في البداية لسه ما كان يحدث الإسلام، لا، هو حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بإسلام، ده بيعتبر من صغار الصحابة. لكن الذي أقصده الصحابي اللي ثبتت أقدامه على طريق الحق وبدأ يتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجده في فرض من الفروض مثلا كان في غزوة أو في الجهاد بيسأل كبار الصحابة. لكن مؤلفة قلوبهم معروف أن لا يستفتون، لأنهم حديث عهد بجاهلية يعني أسلم من شهر. فإذا أنا ما احتاج سؤال صحابي آخر يحتاج سؤال مش يسأل أن أسلم من شهر، لأنه كل اللي عرفوا أنه أعلن شهادة التوحيد وعرف الوضوح، لكن لا يستطيع أن يجيب عن أسئلة محتاجة إلى تفكير العقل الديني وكيف نستنبط الحكم من الآية أو الحديث المقبول. طيب، وإذا رقم ألف أو رقم واحد تفسير بالمأثور، يعني التفسير المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين بشروط سنعرفها في مرحلة لاحقة. نأخذ مثالا أو نخلي نذكر رقم اثنين الآن. رقم اثنين في أنواع التفسير، تفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، بالرأي يعني بالاجتهاد. وطبعا هنرجع تاني نفكر نفسنا بأن الاجتهاد يعني تنطبق عليه شروط ال 18 علم التي ذكرها الإمام الزركشي أو ال 16 علم التي ذكرها الإمام السيوطي، يعني مش أي واحد يجتهد. الله يهدينا جميعا، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية. الشيء بالشيء يذكر بمناسبة شخص ليس أهلا للاجتهاد وحاول يجتهد. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. إنسان بسيط يعني من الأميين، الأمية ليست عيب، لكن العيب أنا عرفت نفسي جاهلا وأصر على الجهل، ده المصيبة الكبيرة. والقرآن قال لنا فاسألوا أهل الذكر كنت لا تعلم. حتى أسأل أهل الذكر ألزم حدودي، أي آية أسأل عنها أعتذر، أي حديث أسأل عنه أعتذر، مش عيب. فالمهم أحد البسطاء أو الأميين في مسجد من المساجد دولة كذا قال له أنت عليك البيان، أنت عليك الدرس. قال له أنا لا أعرف شيء. يعلم الله الكلام هذا حصل اللهم صل على الرسول من 28 سنة، شخص بسيط وحضر صلاة العصر قال له فلان أنت عليك البيان، بيان يعني درس خفيف كده 10 دقائق. قال أنا لا أعرف شيء. لا أنت قوم بس ربنا يفتح عليك، لا أعرف شيء. قال لا لازم تقوم وربنا هيعين. أذكر وقتها قال يا جماعة الخير، يعني بدون تحفظ على الأسلوب، يعني يا جماعة الخير أنا هفسر له بصورة العصر. طيب جزاك الله خير، مع أنه لا راجع للتفسير ابن كثير ولا التفسير الطبري ولا التفسير الواضح اللي هو أي واحد يجيد القراءة والكتابة ممكن يستوعب. قال والعصر، إن يا ربنا بيحلم بالعصر إن جميع الناس في خسران، دي ممكن تعدي سواء قصد بالعصر الصلاة الوسطى أو صلاة العصر أو بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مانع ممكن تعدي، يعني اجتهاد لا يرد. جميع الناس في خسران إلا الذين آمنوا، إن آمن بس ولم يعمل بالصالحات ولم يتواصى بالحق ولم يتواصى بالصبر، فيوم القيامة ربع جسده في الجنة و 75% من جسده في النار. دي المصيبة، المصيبة أنه يشرح آية بدون خلفية علمية. وأنا كان بالرأي أنه يصر على لا أعرف حتى ولو طردوه من المسجد، واستطرد يعني استمر في التفسير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن آمن وعمل الصالحات ولم يتواصى بالحق ولم يتواصى بالصبر فخمسين في المية من بدله في الجنة وخمسين في المية من بدله في النار. ده كلام لا يقبله عقل. طب هل الخمسين اليمنى ولا اليسرى لا تخش الجنة؟ وإيه سبب دخول الجنة؟ مع أن الإنسان بيعامل من باب العقل الديني والقلب السليم، الجسد كله إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار. والثمر آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق يبقى 75% من البدن في الجنة و25% في النار، إلى أن أكمل تفسير السورة. والله يفتح عليك وكذا أتروه وأثنى عليه بعد هذا التفسير الذي لا يقبله لا شرع ولا عقل. محل الشاهد التفسير نوعان، تفسير بالمأثور يعني منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين بشروط، تفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، متى يجتهد المسلم سواء في التفسير أو الفقه أو غيره أو غيره لو أجاد 18 علما كما ذكرها الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، أو أجاد 16 علما كما اختصرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. طيب هاي سؤال، نعم، لو حدث أن مثلا تفسير المأثور ما رواه الصحابي أو التابعين بشروط، نعم بشروط، نعم، لو حصل بيحدث كثيرا في خلاف، قال ابن عباس كذا تفسيرها وقال ابن عمر كذا وقال تلاقي آراء مختلفة بالصحابة، نعم، كويس. المفسر في هذه الحالة لأن صدق الحق حيث قال عن قضايا الإسلام بصفة عامة والتفسير بصفة خاصة صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، فسواء التفسير أو الفقه أو الأصول كله بيسقى بماء واحد، واللي هيمشي في مجال التفسير نسأل الله أن يعيننا جميعا هيقرأ كتابا معاصرا وفق فيه صاحبه اسمه قواعد التفسير عند المفسرين، عفوا قواعد الترجيح، قواعد الترجيح عند المفسرين الدكتور حسين الحربي، حسين الحربي في الغالب هتجدوه في المعرض في الجناح السعودي، أخ أعصابه على خير، ودي كانت رسالته في الدكتوراه اسمها قواعد الترجيح عند المفسرين، مجلد اسمه قواعد الترجيح عند المفسرين، يعني على الرغم ان بنسمع في الرأي الواحد عدة أقوال لكن لا يعارض بعضها بعض في قواعد الترجيح، أرجح قول سيدنا ابن عباس على قول أبي العالية من التابعين، أرجح قول سيدنا ابن عباس على رأي سيدنا ابن مسعود في مسألة معينة، والترجيح له ضوابط وله شروط، فعلينا من يثق في هذا العلم حتى يكون سعيه كله مشكورا إلى أن يلقى الله عز وجل يقرأ قواعد الترجيح عند المفسرين، كما يقرأ كتابا آخر أيضا اسمه مجلدان اسمه اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أسباب النزول للدكتور خالد سليمان، أسباب النزول للدكتور خالد سليمان، الكتاب هذا هو مجلدان أيضا وفي الجناح السعودي في الغالب لأن ابن الجوزي اللي جنب الجامع الأزهر حتى لو جابت 1000 نسخة بتخلص بسرعة ما شاء الله، ففي الجناح السعودي أيضا. أنا تذكرت العنوان دقيقا، المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد سليمان، المحرر، ويقصد إيه؟ أنه جمعه من 9 مراجع ما شاء الله، فيعتبر الكتاب ده خلاصة 9 مراجع، المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد سليمان، أيضا مكانه الواحد يجد فيه فعلا المعرض، والمعرض قريب إن شاء الله. فالمحرر في أسباب نزول القرآن مجلدان، وكتاب أسباب الترجيح أو قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، هيخلونا لو مسألة فيها 10 أقوال مش هنتخبط، على ضوء قواعد الترجيح هنقول الراجح في المسألة ما قاله ابن مسعود أو ما قاله ابن عباس أو ما قاله ابن عمر أو ما قاله ابن عمر وهكذا بحمد تعالى. ولو أن كل إنسان طلب منه أن يتحدث مثلا في 10 آيات في التفسير مثلا، إيه المانع قبلها بيومين 3 يقرأ ما قاله علماء أسباب النزول في الآيات هذه، وما قاله علماء أسباب الترجيح في هذه المسألة، وما قاله الفقهاء في هذه المسألة، الأحكام المستنبطة من هذا المقطع. بهذه الصورة توضع الحروف على النقاط على الحروف كما يقولون، لكن لا يجوز مسألة فيها أقوال متعددة والإنسان يسرد الخمسة أقوال ويتركها بلا ترجيح، فسيترك السامع متحيرا، سيترك السامع متحيرا. صحيح أن العبارة فيها تجاوز، وفي فرق بين كلمة خلاف وكلمة اختلاف، في فرق بين خلاف واختلاف. الاختلاف مذموم والخلاف محمود. قال الله عن الاختلاف: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقه. واللي يثبت أن في فرق بين الاختلاف والخلاف، في قاعدة في اللغة تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى يعني عدد الحروف. الكلمة الخماسية أبلغ من الرباعية، الكلمة الرباعية أبلغ من الثلاثية، والثلاثية أبلغ من الثنائية، وهكذا. فكلمة اختلاف مصدر فعله اختلف، كم حرف؟ خمسة. فهي أبلغ من كلمة خلاف وفعله خالف رباع. فالخلاف يكون محمودا يعني مجرد وجهة نظر، ولها ضوابط أيضا، مش اللي يفتكر أي حاجة يذكرها، لا، لها ضوابط. فخذوا مثالا للخلاف المحمود ولا يعد اختلافا. عند تفسير علمائنا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، تجد أقوالا كثيرة خاصة في تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحم الله الجميع. منهم من يقول: فضل الله هو شرح الصدور للإسلام، له أصل في الشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فضل الله شرح الصدور للإسلام، والرحمة أن وفقهم للعمل بالإسلام اللي هو يساوي الإيمان. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، يبقى رقم واحد الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. في عالم آخر يقول: فضل الله هو ما ورد في القرآن. طيب القرآن في كل شيء، يبقى الإجابة صحيحة. ورحمته أن شرح الكتاب بالسنة، الإجابة صحيحة. دي أمثلة للخلاف، يعني تتعدد الأقوال وكلها صحيحة، تتعدد الأقوال وكلها صحيحة. لكن الاختلاف، واحد يقول مسألة هذه حلال وآخر يقول لا بل هي حرام، ده اختلاف مش خلاف. فالشاهد الله يبارك فيكم، حينما يمن الله علينا، وأنا بعتبر بعد الهداية للإسلام النقطة رقم 2 بعد الهداية للإسلام، أن يعد المسلم لنفسه جدولا يوميا اسمه جدول إسلامي. الساعة كذا أصلي الفجر، الساعة كذا أعمل كذا، الساعة كذا أعمل كذا، الساعة من كذا لكذا أعمل كذا، من كذا لكذا أعمل كذا. لدرجة الذين امتن الله عليهم بنعمة استغلال الوقت كما ينبغي، كم يتحسر على ضياع 5 دقائق بدون فائدة؟ 5 دقائق كم يتحسر عليها؟ لا أفاد نفسه، ولا أفاد أسرته، ولا أفاد الأمة الإسلامية بشيء. 5 دقائق أو 10 دقائق. وكم لام شيخنا فلان نفسه أن وجد نفسه ينام 5 ساعات وكان قد عودها منذ زمن طويل أن تنام 4 ساعات ونصف فقط. محل الشاهد، لو استخدمنا الوقت فيما يفيد ستجد معظم الأمة علماء، دام هيستخدم ال 24 ساعة كما ينبغي وكل يوم يقرأ كحد أدنى 6 ساعات اللي هي ربع حياة الإنسان، ربع ال 24 6، لو قرأ ربع حياته 6 ساعات كل يوم لا بأس. ومنهم من اجتهد حتى كان يقرأ 16 ساعة في اليوم، مثل شيخنا المطيعي وغيره 16 ساعة في اليوم. لو لم يخرج للعمل، لم يخرج للمحاضرات، اليوم عنده ما فيش محاضرة يقرأ 16 ساعة، ولو كان مريضا يقرأ 16 ساعة، لو كان مريضا يقرأ 14 ساعة، ولو كان بين يعني تعب يحتمل لا يمنعه من الحركة، وإنه يطلع هنا يجيب على السلم المرجع ده، وبعد ساعتين يطلع على السلم يجيب المرجع ده، يقرأ 15 ساعة. فامتن الله علينا بالتعلم. أهل الخير أخذوا بأيدينا إلى طريق العلم، وقالوا الطريق ده إن شاء الله ناجي، أصحابه ناجون إن شاء الله. فالزاد للسعادة أن يستغل الوقت، لأن رأس المسلم الحقيقي الوقت، مش الفلوس ولا الدولارات ولا الريالات ولا كذا ولا كذا. رأس مال المسلم حقيقة الوقت. قد يكون زاده إلى الجنة لو استخدم في الخير، وقد يكون زاده إلى النار والعياذ بالله، كما في الحديث عن سيدنا ابن عباس وغيره، اللهم صل على رسول الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد، يعني ما تتحركش من مكان الحساب إلى الجنة أو النار حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمله. فرأس مال المسلم الوقت. فإحنا اللي هيمشي في طريق السعادة ينظم وقته بعد ما ربنا أكرمه بالإسلام، سواء أسلم بعد كفر لا قدر الله، أو ولد في أسرة مسلمة، حينما يصل إلى سن التمييز أهم حاجة يعملها جدول يوم، جدول يوم. طيب نعود إلى موضوعنا. عرفنا، جزاك الله خير. السؤال الآن: ما الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ مرة ثانية، الفرق بين الخلاف والاختلاف. الفرق بينهم مبني على قاعدة في اللغة تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني الكلمة اللي عدد حروفها مثلا 6 أحرف أبلغ وأشمل في المعنى من اللي عددها 5، واللي عددها 5 أشمل وأبلغ في المعنى من اللي عددها 4، وهكذا. فكلمة اختلاف مصدر فعله اختلف، وده 5 أحرف، اختلف 5، إذن هو أبلغ في المعنى من الفعل خالف الرباع، واختلف خماس. بعض العلماء استنبط من الكلمتين ان اختلف يعني يعارض بعضهم بعض، هذا يكون حق وهذا يكون باطل، هذا يكون في نفس المسألة حلال واخر يكون حرام، ده اختلاف. لذلك القرآن قال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقولوا يستثني من رحمهم الله، معناها المختلفين على خطر. ولا يزالون مختلفين في الشر والضلال إلا من رحم رب. فالاختلاف معناها في ضلال أو في معاصي أو في أقوال يكذب بعضها بعض. لكن خالف كلاهما على الحق، أو كلهم على الحق، بس هذا له أدلة معينة وهذا استخدم أدلة أخرى. وكما ضربت مثالا لتفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فاللي قال فضل الله هو الإسلام والرحمة هي السنة لا نقص، من قال فضل الله هو الإسلام والرحمة الإيمان يعني العمل بما يقتضيه الإسلام لا بأس. واضح؟ فالخلاف يكون في الخير، ومجرد اختلاف وجهات نظر، والكل على صواب، لكن في فرق بين صواب وأصوب وأكثر صوابا، وبين المختلفين لا يقول عن المسألة أنها حق وآخر كلها بل هي باطل في المسألة الواحدة. واجتماع ضدين محال، اجتماع ضدين محال. في اختلافات داخل التفسير وغيرها، يعني اختلافات لا تستعمل حاجة معينة، واحد بيقول الحكم هنا كذا واحد بيقول الحكم هنا كذا، فهذا هينزل تحت الخلاف ولا الاختلاف؟ هيدخل تحت الاختلاف، لكن فريق منهم اسمه تفسير أهل السنة والجماعة، والثاني تفسير باطنية أو تفسير شيعة. مثلا الإمام الشافعي تفسير قول الله عز وجل ومتلقات الألباس المنسنة ثلاثة طرق، كلمة طرق في اللغة تحتمل الطرق حتى حضرتك كده لا خلاف مش اختلاف. بس أنا بلاقي بعض العلماء سألت اختلف القراءات في عقلك، لكن صح نقول صح نقول خالف الإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة أصح كذا خالف، ده نوع من التجاوز في العبارة. لكن ده الأصل في اللغة اللي هتكلم فيه. الأصل في اللغة من خلال سورة هود، ولا يزالون مختلفين يعني زمهم إلا ما رحم ربك، ده دليل على أن ما قبل إلا مزمومون، دليل على أن المختلفين مزمومون بدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. لكن من باب التجاوز في العبارة والتساهل بيعبروا عن الخلاف بالاختلاف. ده لو كان الإمام الشافعي طبعا من خيار أهل السنة، وكذا بقية الأئمة التسعة من خيار أهل السنة، لكن لو المسألة في الشيعة قالوا فيها كذا وأهل السنة قالوا كذا، ده اختلاف، لأن الشيعة على ضلال وأهل السنة على حق. الله المستعان. طيب بعد ما أخذنا فكرة عن التفسير بالمأثور، يعني المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بشروط، والقسم الثاني اسمه تفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، ولا يحق لأي مسلم متعلم أن يجتهد إلا إذا حاز الشروط اللي ذكرها الإمام الزركشي 18 علم أو الإمام السيوطي 16 علم، أو على الأقل يكون ناقل تفسير مفترض ما وصلش لهذا المستوى اللي بيحكي عنه الإمام الزركشي والإمام السيوطي. ايه المانع؟ ما من درس يؤديه او خطبه او تعرض لايه او تعرض لحديث يحضره مظبوط ويؤدي، هو اسمه ناقل تفسير، ناقل حديث، ناقل فتوى، ناقل فقه، ناقل اصول فقه، لا باس لا باس، ولا يزيد ولا ينقص لو كان ناقل. اما لو ربنا اكرم وصل لمرحله الاجتهاد لا باس ان يكون ورد في المساله عده اقوال والراجح في المساله كذا، الراجح المسألة كذا. إذا خليه يقرأ قواعد الترجيح عند المفسرين بتركيز، ويقرأ أيضا كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن بتركيز. طيب ننتقل بعد ذلك، الله يبارك فيكم، أكيد هتسألوا عن التفسير الفقهي والتفسير العقدي والتفسير الإشاري والتفسير الصوفي والتفسير اللغوي والتفسير الباطني والتفسير الاجتماعي وهكذا. في الحقيقة هذه عناوين كثيرة بناها على الغالب في الكتاب. يعني خذ مثالا تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، من يقرأ فيه يعني بدون تركيز يشعر أنه بيقرأ في كتاب لغة عربية فيه نحو وصرف وإعراب، يعني أصلا في التفسير، لكن الصبغة الغالية الغالبة عليه اللغة، الصبغة الغالبة يعني معظم الصفحة تتحدث عن أفعال وأسماء وحروف وإعرابها والإعراب الراجح والإعراب الضعيف أو المرجوح وهكذا. ده بنسميه التفسير اللغوي أو التفسير النحوي. عندك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، الجامع لأحكام القرآن ده اسمه تفسير في الظاهر، لكن هو كتاب فقه مالكي في الغالب. الإمام القرطبي كان من فقهاء الأندلس رحم الله الجميع، فحينما يتعرض لمسألة مثلا والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اذكر جميع الأقوال وكأنك تقرأ في كتاب فقه مالكي، مع أنه بيفسر الآيات فعلا بس الصبغة الغالبة فقه يرحمك الله. ده بيسموه تفسير فقهي. مع انه في تفسير للايات لكن الصبغه الغالبه فقه. عندك مثلا التفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله بيسموه التفسير الادبي. التفسير الادبي يعني يحمس المشاعر لاحقاق الحق وابطال الباطل قدر المستطاع. تفسير شيخنا ابو بكر الجزائري نفع الله بعلمه اسمه ايسر التفاسير ده بيسموه تفسير تربوي. يعني كانك تقرا في كتاب اصول تربيه او طرق تدريس او تربيه الاولاد في الاسلام او كذا من خلال التفسير. فبيفسر الايات فعلا بس الصبغه الغالبه تربويه. تفسير مثلا نسال الله العافيه مجمع البيان لأبي الحسن الطبرسي ده شيعي عليهم من الله ما يستحقون. الطبرسي انتظروا الثاني اسمه مجمع البيان. في الظاهر كتاب تفسير هو في الحقيقة افتراء على الكتاب والسنة بس من طرف خفي يعني غير متخصص هقرأ في مجمع البيان يصدقه ويحسن فيه الظن. وكذلك كتاب اسمه الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباطبائي الشيعي 20 مجلد. تقرأ كأنك تقرأ في كتاب تفسير لكن هو في الحقيقة يحارب الإسلام ويتهم الصحابة ويسيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مطبوع ومتداول في كل مكتبة من المكتبات العامة تجد الميزان لمحمد حسين الطباطبائي، تجد مجمع البيان لأبي الحسن الطبرسي. المحل الشاهد ان كل كتاب تفسير من اهل السنه له صبغه معينه، في النحو غالب عليه واللي البلاغي واللي الادبي واللي التربوي واللي الفقهي، لكن في المجمل في تفسير زائد تربيه او تفسير زائد لغه او تفسير زائد ادب اسلامي او تفسير زائد تربيه او تفسير زائد عقيده وهكذا. تفسير اشاري يعني بيفسر الايات بطريقه غير مباشره ويقبل التفسير الاشاري بشرط الا يتعارض مع اصل من اصول الكتاب والسنه. اعطيكم مثالا للتفسير الاشاري. الاشاري الاشاري يعني مش من صريح الايه، بتلويح او اشاره بعيده. يقبل هذا التفسير بشرط الا يصطدم باصل من اصول الكتاب والسنه او اصول التفسير. كان سيدنا عمر له مجلس علمي مصغر، يعني يجلس ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه، بس طبعا نص ساعه بتاعتهم ابرك من 100 ساعه في ايام عليهم رضوان الله ورحمته. ده كمدخل للحديث يعني. فبيجلس شيوخ الصحابة وشباب الصحابة، فلو أي واحد من الصحابة تخطى 40، لأن بداية الشيخوخة 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طيب أي واحد يدخل تعدى تخطى 40 يجلس حيث انتهى به المجلس، يعني الوجد كرسي في آخر المجلس يجلس، ما فيش المجاملات والله لا تيجي هنا والله لا تعمل، لا يجلس حيث انتهى به المجلس. هو يلقي نظر كده الكرسي ولو آخر كرسي يروح يجلس. إلا ان دخل عبد الله بن عباس مع انه سنه بتاع 14 سنة او 15 ما شاء الله، ببركة الله اولا ثم بدعاء الرسول ثانيا صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية وآته الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأول ما يدخل يقول أذن مني تعالى في كرسي جنبي. واضح؟ يعني أي صحابي يدخل سنه 70 سنه 45 يبحث هو عن مكان فاضي ويجلس خلاص. إلا ابن عباس أول ما يدخل سيدنا عمر يقول أذن مني تعالى هنا في كرسي في كرسي. فوجد كراهية في جبين الصحابة، مش كراهية يعني حق، لا استغراب، كأنه قرأ في جبينهم بدون تصريح، لأن قديما قالوا الأسرة تدل على السريرة. يعني لو كان واحد عافاكم الله محزون مهما تجمل بيبان عليه الحزن. نعم، اسمها الأسرة تدل على السريرة. الأسرة يعني تجاعيد الجبهة، يعني تدل على السريرة، يعني ما استقر في القلب. ولو كان واحد مسرور مهما حاول يكتم الخبر خوفا من الحسد بتظهر على ثنايا كلامه وعلى بشرة وجهه. فالمهم هو قرأ الكراهية في جبين الصحابة لكن محدش عفاه، فحب يعطيهم درس بالمفهوم وبأسلوب غير مباشر. أيضا في مرة بعد ما قال أدنوا مني، قال وجه السؤال للصحابة ما تقولون في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر سورة النصر. فبدأوا يفسروها تفسير مرتبط باللفظ، منه من يقول متى تحقق نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد أمرنا الله عز وجل بالإكثار من الحمد والاستغفار وتجديد التوبة. تفسير سليم بس مرتبط باللفظ. لكن سيدنا عمر يقصد التفسير الإشاري، قال ما تقول في ابن عباس؟ طب وانت ايه رأيك؟ بعد ما سمع رأي أشياخ الصحابة قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سورة النصر كأنها تقول لقد اقترب أجلك يا محمد بعد أن فرغت من تبليغ الرسالة على خير وجه، لأن سورة النصر نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالآية كأنها نعي سابق أو تقول للرسول اقترب أجل، أنت مهمتك تمت فلا حياة لك بعد ذلك. لذلك مات الرسول بعدها صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما بعد آية اليوم أكملت لكم دينا. طيب وده حكم خاص سيدنا عمر، هل هو لا أي واحد بشروط الاجتهاد اللي ذكرناها يجتهد، وهيكسر القراءة في كتب التفسير الإشاري لحد ما ربنا يشرح صدره كيف يأخذ حكما خفي على كثير من العلماء، كيف يستنبط حكما من نفس الآية خفي على كثير من العلماء. لا، حتى كل المعاصرين ينقلون من السابقين. لا، هو في الحقيقة في الغالب تفسير لغوي وبلاغي في الغالب. يعني اللطائف اللي بيذكرها رحمه الله تعتبر تميل إلى جانب اللغة والبلاغ أكثر منها إلى التفسير الإشاري. التفسير الإشاري دي له فطاحة وجبال في العلم. يعني عندنا مثلا في القدامى على الجميع رحمة الله، اللهم صل على الرسول، يعني لعلي أتذكر الشيخ محمد أبو زهر الآن رحمة الله الجميع، وكان له كتاب في التفسير اسمه زهرة التفسير. زهرة التفسير نعم. اللهم صل على الرسول. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان له تفسير لبعض الآيات، مش تفسير كامل، لبعض الآيات. لكن التفسير الإشاري لعبد الكريم الخطيب ده توفي من فترة، التفسير الإشاري لعبد الكريم الخطيب ده توفي من فترة. عبد الكريم الخطيب اسمه تفسير الإشاري؟ تفسير الإشاري بيجتهد فيه، بس معظم ما في الكتاب منقول عن السابقين، لكن فتوحات عليه هو محدودة. واختص برحمته من يشاء، اختص برحمته من يشاء. طيب بعد أن أخذنا فكرة عن أنواع التفسير، وفي النهاية انقسمها المجموعتين، التفسير الإشاري التفسير بالمأثور رقم واحد، والتفسير بالرأي أو الاجتهاد رقم اثنين. بعد كده ممكن التفسير بالمأثور محتاج لتحريك للروايات اللي فيها هل هي صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، والتفسير بالرأي والاجتهاد محتاج لمراجعة يراجعوا عليه على قواعد وأصول التفسير اللي هي 18 علم أو 16 علم. فإن كان الاجتهاد هذا يتفق مع الأصول لا بأس، وعطاء القرآن مستمر إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك أن من بداية التدوين، يعني في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز في بداية القرن الثاني، وتوفي سنة 101 هجري، وتولى الخلافة سنة 99، يعني سنتين إلا أشهر أو سنتين كاملتين. لما أمر بالتدوين، يعني المسائل العلمية بدل ما هي في الصدور، لا، سواء في الحديث أو التفسير أو غيره، تدون وتكتب. حتى الآن في 14 قرن اللي فاتوا أو 13 ونص أو 12 ونص، كل قرن فيه مفسرون وتفسيره يقبل لأنه مرتبط بالأصول. وما ادعى شخص في أي عصر من العصور فقال الآن فرغنا من تفسير كتاب الله تعالى، الحمد لله. فهذا التفسير بالاجتهاد أو بالرأي بابه مفتوح إلى يوم القيامة، بشرط أن كل مفسر يرتبط بالقواعد والأصول ولا يخرج عنها. إن خرج عنها يسمى بالتفسير بالرأي المذموم، يعني اللي يلحق وزر ولا يحصل على ثواب. لكن لو ارتبط بالأصول هو تفسير بالرأي المحمود، يعني يؤجر صاحبه، يؤجر صاحبه. الآن بحمده تعالى ما دمنا بفضله عز وجل قد اخترنا سويا كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني رحمه الله، وحتى لا نسيء فيه الظن، هو توفي من فترة رحم الله الجميع. هو في المسائل العقيدة يميل إلى التأويل، فكل هذا الكلام ليس تجريحا ولكن من باب الأمانة العلمية، عشان ما يطلعش واحد يقول ده أشعري إذا كل كتب ما ننتفعش بيها، لا. هو في جانب العقيدة يميل إلى الجانب الأشعري، يعني إلى اتجاه الأشاعرة أبي الحسن الأشعري في التأويل، لكن ما عدا ذلك تناوله للآيات يكمل، تناوله للآيات سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو علمية أو نفسية أو في إعجاز قرآني، كل اجتهاد يقبل ما عدا في آيات العقيدة يميل إلى التأويل. والأصل عند أهل السنة والجماعة، الأصل عند أهل السنة والجماعة لا تأويل إلا في أضيق نطاق، يعني الأصل عدم التأويل. فمثلا عند تفسير قوله تعالى، قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أول ما واحد منا يشعر يفتكر حاجة خارج هذه الغرفة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الشيطان يصفر. أي واحد يتذكر حاجة خارج المسجد، خارج الحجرة اللي احنا فيها، خارج جلسة معينة، بدأ الشيطان إيه؟ يوسوس، ومستحصر فينا ساعة كاملة، يحاول يسرق منها ربع ساعة، 10 دقائق، بس ما يسرقش على بعض، ده ناصح، مرة يسرق ثانية، مرة 10 ثواني، مرة دقيقة وتلت، وهكذا. فكل ما تشعر إنه فكرت بحاجة حصلت السنة اللي فاتت، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صرف عنه، أو قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فالمهم شيخنا بحيث لو واحد قرأ له آية في الكتاب الرائع هذا، الكتاب المجلدين، وأول فيها مش نقول ده رجل تبع أبي الحسن الأشعري بناء، مش عاوزين كتابه خالص، لا، لا نترحم عليهم ونسأل الله لنا ولهم المغفرة. فأعطيكم مثالا، أهل السنة يقولوا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا في أواخر سورة الفجر، يقولون يجيء مجيء يليق بذاته، مفيش داعي للتأويل، يد الله فوق أيديهم، يقول لله ما أثبت لنفسه بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم، وانتهت المسألة. لكن الأشاعرة يقولون اليد بمعنى القدرة والمجيء بمعنى كذا، الإقبال بالرحمة وكذا، المهم بأول آيات الصفات. الغريب الله يهدينا ويهدي يهدي اللاحقين ويرحم السابقين. ان ابو الحسن الاشعري فراغ رحمه الله يعني بعد ما قطع حينا من الظهر من حياته العلمية في التأويل تراجع وكتب الإبانة عن أصول الديانة، تراجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هي عدم التأويل إلا عند الضرورة القصوى. وسأذكر لكم مثالا متى تكون الضرورة، متى تكون الضرورة، لكن لا ضرورة خلاص ما فيش تأويل. فكان المفروض في الأشاعرة تراجع الإمام نفسه وأعلن توبته وألف كتاب المقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة. الشيخ يتراجع والإمام يتراجع وأنا كمأموم ما تراجع، فالله يهدي الجميع يعني. لكن برضو حتى لا نتجاوز الحدود مع أحد، المصر على الفكر الأشعري حتى الآن نقول اجتهدوا ولم يوفقوا فلا يحرمون الأجر الواحد، لأن كل كتب الكبائر لم تذكر كبيرة من الكبائر اسمها التأويل. عشان ما نتجاوز الحدود مع غيرنا نقول اجتهدوا ولم يوفقوا في مسألة التأويل فلا يحرمون الأجر الواحد. لكن مثل أول عند الضرورة، عندك آية في أوائل سورة الحديد يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فعشان ننفع سيبويه والمجال النحوي أو اللغوي شوية نقول الأصل في المعية تقتضي ملازمة المكان والزمان، ملازمة المكان والزمان. حينما تسأل عن شخص مثلا اسمه محمد في بيت كان مفروض يلتقي معك في الفجر لم ترى، فبعد فراغ من العمل ذهبت إليه أين محمد؟ فقالوا ذهب مع أحمد لصلاة العصر. فالمعية مع ذهب محمد مع أحمد إلى صلاة العصر، فتقتضي معية الزمان يعني هما الاثنين خرجوا من البيت ثلاثة وربع بس، هي دي معية الزمان ماشيين مع بعض. ومعية المكان يعني نفس الخطوات مع بعض أو ده مكان لحد ما وصل المسجد. دي الأصل في المعية إن تقتضي ملازمة المكان والزمان. لو نيجي نطبقها على الآية مستحيل وهو معكم أينما كنتم، مش معناها مع مكان معانا في كل مكان الأماكن الطاهرة والأماكن النجسة. فاضطر علماء السلف أن يقولوا المعية هنا معية العلم والإرادة والقدرة، وهو مستوى على عرشه بلا مماسة كما أخبر خلص، ما فيش تأويل إلا عند الضرورة. قالوا المعية هنا نقلوها من المعنى اللغوي اللي هو يقتضي ملازمة المكان والزمان إلى المعنى الشرعي معية العلم والإرادة والقدرة، معنى بعلمه وإرادته وقدرته وهو الفعال لما يريد. واضح؟ أو ده مثال للتأويل عند الضرورة. ليه يستحيل حيث أن هو لماذا يستحيل أن هو يتواجد معنا في الزمن والمكان؟ لا في المكان ودي شابه خلقه، شابه تجسيم؟ نعم شابه خلقه، كأن الخالق عز وجل تعالى الله عز ذلك علوا كبيرا أشبه مخلوقه، إن المعية تقتضي المكان والزمان وليس كمثله شيء. فإذن هو معنا بعلمه وإرادته وقدرته ومستوى على عرشه بلا مماسة، يعني مش محتاج يركز على حاجة كده، ليس كمثله شيء. فذكرت هذا المثال كمثال متى نلجأ إلى التأويل عند الضرورة القصوى، عند الضرورة القصوى. حضرتك معلش ولتصنع على عيني. نعم. هل دي ممكن تؤول ولا ليها تفسير في لا ليها تفسير عند أهل السنة. يعني لتصنع بتربيتنا ورعايتنا، وده ما يعدش تأويل. لا عين الله مختلف عن عيون الخلق. لا لا ما هو ده هيبقى التكسير. لكن أهل السنة يكون بمرأة منا، يعني الله بصير صحيح، لكن مش شرط بصر الله يكون زي بصر المخلوق. نعم ليس كمثله شيء. فبمرأة منا وتحت رعايته، شايفينك ولله المثل الأعلى وتحت رعايته، إذن تفسير وفي نفس الوقت ما فيش تشبيه. حضرتك بتفتح كتاب معين لسه في بداية الدورة الجميلة دي كتاب يكون للقرآن كاملا يعني؟ نعم للقرآن كاملا؟ العلم التفسير عموما. جزاكم الله خير. أنا اخترت ده على أساس إن في أحكام فقهية وإحنا محتاجينها في الحياة العملية اللي هو رواعي البيان يعني. لكن ككتاب تفسير تحليلي كامل من أول القرآن إلى آخره بالنسبة الله يبارك فيكم للمبتدئ، لأن أي سؤال يطرح زي كده بنصنف القراء لثلاث أقسام. مش أنا اللي بنصنف، مشايخنا عليهم رحمة الله بيصنفوا أي قارئ للتفسير إلى المستوى الأول أو الثاني أو الثالث. إن كان مبتدئا يعني يقرأ في التفسير من سنة من اثنين من ثلاثة، مرة يقرأ مرة ما يقرأش، ليس بانتظام، ده اسمه مبتدئ حتى ولو هو من العلماء بس في مجال غير التفسير اسمه مبتدئ. ده أنصحه بأن يقرأ كتاب اللهم صل على الرسول، اللهم صل على الرسول، مختصر زبدة التفسير للشيخ محمد كنعان، زبدة التفسير للشيخ محمد كنعان كله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله الشيطان من شيء هنا ثاني. الشيخ محمد كنعان من علماء الشام، مختصر تفسير زبدة التفسير، هو مختصر تفسير فتح القدير للشوكاني. تفسير الشوكاني اللي هو فتح القدير خمس مجلدات، هو اختصره في مجلد واحد، مجلد واحد، واضح؟ ده المبتدئ اللي معلوماته في التفسير محدودة يعني. طيب اللي هو متعمق، عفوا متوسط، يعني بقرأ من 7-8 سنين قطع شوطا طيبا، ده اسمه المتوسط. يقرأ مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، هو 3 مجلدات يعني ابن كثير 8 المحاضرة، هو اختصرهم في 3. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أيضا من أصحاب التفسير الإشاري، يعني له سهم فيه، وهو حجة في الفقه والأصول والتفسير والحديث والتاريخ الإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم، عليه رحمة الله، يعني أشبه ما يكون بابن كثير عليه رحمة الله. فده المتوسط يقرأ مختصر تفسير ابن كثير. طيب المتعمق اللي بيقرأ مثلا من 30 سنة 40 سنة يقرأ كل الكتب المطولات، يعني تفسير الطبري، تفسير الرازي، تفسير ابن كثير الأصل مش المختصر، تفسير البيضاوي، تفسير النسفي، تفسير أبو السعود، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، أو ده 20 مجلد. ده المتعمق أو المتخصص يقرأ ما يقدر عليه، يقرأ 30 مرجع 40 مرجع زي ما يقرأ. فكل واحد منا رحم الله امرأة عرف هذا نفسه، اللي عارف نفسه مبتدئ يقرأ زبدة التفسير للشيخ محمد كنعان اللي هو بيسموه ما قل ودل، ما قل ودل، زائد يعني كبديل للمبتدئين كتاب اسمه مختصر تفسير البغوي للدكتور أحمد الزيد، مختصر تفسير البغوي مجلد واحد أيضا. والبغوي من خيار أهل السنة والجماعة رحمه الله. أحمد الزيد. أحمد الزيد. أحمد الزيد. ده عالم سعودي، ربنا يعين المخلصين جميعا ويوفقهم. اختصر تفسير البغوي اللي هو عدة مجلدات في مجلد واحد. برضو ما قل ودل شبيه بزبدة التفسير، بس هو معلوماته أغزر شوية رغم أنه مجلد واحد، لكن معلوماته غزيرة شوية عن زبدة التفسير. كلاهما يناسب المبتدئ، سواء مختصر تفسير البغوي أو زبدة التفسير للشيخ محمد كنعان. كتب التفسير دي لما عاد المفسرين بيفسر آية، هل بيرجع إلى التفسير ده لمثلا مصدر من القرآن، يعني فسرت هذه الآية والآية من القرآن، أو فسرها عن طريق حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصل أنا كنت قرأت في كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري، نعم، في تفسير سورة طه قول الله عز وجل على لسان سيدنا موسى أخذ عقدته من لسانه. نعم. فذكر قصة أن سيدنا موسى كان به شيء في لسانه. نعم. ولكن يعني لم أجد في تفسيري من أين أتت هذه المعلومة. هو أهم حاجة مثل كتاب شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري، قبل أن نقرأ فيه عاوزين نصنفه، هل هو تفسير بالمأثور ولا تفسير بالرأي المحمود؟ أنا هعرف طريقتي من البداية، فإن كان بالرأي المحمود هنحسن فيه الظن ونقول القصة ثابتة عنده، لكن لم يذكر الراوي الأعلى. يعني أنا هصنف أي كتاب تفسير من خلال قراءة التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي، للشيخ الذهبي هيقول الكتاب ده متفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن احتمال في المجموعة ألف اللي هو التفسير بالمأثور زي تفسير الطبري، أغلب تفسيره روايات أو تفسير بالرأي المحمود، يعني اجتهد بس في إطار 18 علم أو 16. فحتى أصحاب التفسير بالرأي المحمود الاجتهاد لما يجيب رواية ما دام هو من أهل السنة والجماعة لازم أحسن فيه الظن، حتى ولو لم يكن لي أنا قرأت هذه الرواية عن أبي العالي أو عن مجاهد بن جبر أو عن ابن مسعود أو عن أبي موسى الأشعري، لازم أحسن فيه الظن، لأن مستحيل أن تجد عالما 100%، مستحيل أن أجد كل الروايات يذكر السند من أول إلى آخر، ويخرج الأسانيد جرحا وتعديلا، ويخرج المتون منها ما اتفق مع نصوص أخرى ومنها ما تعارض، وسبب التعارض هل هو نسخ ولا ضعف في إحدى رواياته. يعني دي قضية كبيرة جدا لا يقوم بها إلا علماء الأمة مع بعض، لكن واحد مستحيل أن يكون مفسر ومحدث وفقيه وأصولي ومؤرخ وأديب ونحوي وبلاغي وكذا. فالشاهد إحنا عشان نكون رفقاء بأنفسنا هنفتكر حديثه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأنا لا أعاقب على كلام الشيخ عبد الرحمن، ولكن أقول لو أنا انتظرت من الشيخ الطبري يكون 100% مستحيل، الشيخ الطبري نفسه مستحيل. ده شيخنا أحمد ساكر تعقبوا في مسائل لا يخطئ فيها المبتدئون، ده مش معناه سقط ابن جرير الطبري في الأرض أبدا، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فالأمة مجتمع يكمل عملوها عمل بعض، يعني اللي قصر فيه الشيخ الطبري يكمله ابن كثير، اللي قصر فيه ابن كثير يكمله الشيخ أبو بكر الجزائري، اللي قصر فيه فلان يكمله الإمام البيضاوي، الإمام فلان، محمد الشيخ محمد كنعان، شيخنا أبو زهر، شيخ فلان، وكم ترك الأول للآخر. يعني أحيانا ربنا يفتح على واحد معاصر بأمور لم يذكرها لا ابن كثير ولا الطبري ولا أبو سعود ولا النسك ولا البيضاوي ولا الرازي ولا الألوسي، مش معناه أصبح فلان الصغير طالب العلم فلان أنه أصبح في منزلة الإمام الطبري، مستحيل. فعني حتى نرفق بأنفسنا إحنا هنحسن فينا الظن في علماء أهل السنة والجماعة، حتى لو ذكر رواية مقطوعة يعني لا قال عن مجاهد بن جبر ولا عن ابن مسعود ولا عن عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر ولا فلان ولا كذا. نعم، لم يسلم بالكلام إلى أحد. نعم، والمسؤولية عليه شرعا، وهو يعرف ذلك تماما. نعم، لو ذكره وهي ضعيفة لازم يكتب تحت في الهامش وفيها ضعف عشان يبرئ الذمة، لكن كونه لم يكتب وفيها ضعف بتحمل على الحسن والصحة. بكده أنا أشك طريقنا ونحصل على ما قسمه الله لنا من تحصيل. يعني في كتب تفسير يجب أن نحضر منها، يعني دلوقتي حضرتك قلت كتب الشيعة سؤال الآن، سؤال الشيخ عشان الأخوات يتابعوا معنا، سؤال الشيخ أو الزميل، هل في كتب في التفسير نتجنبها تماما ولا أي كتاب تفسير نقرأ فيه؟ الحمد لله نصحت في بداية المحاضرة إن لو قرأ بفضله تعالى كتاب التفسير والمفسرون الشيخ محمد حسين الزاهر رحمه الله، يقول مصايب الشيعة كذا وكذا وكذا، فلا تقرأ. مصايب الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف كذا وكذا وكذا، فاعتزلوا المسائل الاعتزالية. لكن أستفيد من كتابه في مجال التفسير، في مجال النحو، في مجال الصرف، في مجال الاشتقاء، في مجال البلاغ. لو أنا تعثر علي الأمر لا أقرأ إلا كتب أهل السنة والجماعة. لو أنا مش هسلم من الفخ بتاع الإمام الزمخشري غفر الله لنا ولا، لأن اعتزالياته عاوزة يعني ممكن ما تطلعش إلا بأشعة إكس، يعني بيخفي في الأسلوب أمور غير متخصص، يعتقد أن كلامه ده عادي سليم ومفيش أي معلش أي ملاحظات يخفيها. القدامى كانوا يقولون تلتقط بالملاقيط، يعني أثناء السطر تقول الجملة دي فيها اعتزالياته ويشير إلى قضية عدم أهل السنة والجماعة من مات منهم على كبير ولم يتب فهو مخلد في النار. يصوغ العبارة بطريقة تخفى على الكثيرين. فإحنا اللي هيعرف يقرأ في كتب المعتزلة وكتب الصوفية وكتب الشيعة كتب الباطنية كتب التفسير الإشاري يشوف هل منطبقة فعلا، ما فيهاش تعارض مع أصول الكتاب والسنة ولا فيه تعارض، ما كانش الواحد منها يعرف. ومبدئيا من أول الطريق لا يقرأ إلا كتب أهل السنة والجماعة في التفسير، وده رقم اثنين. أما رقم واحد، إيه المانع نقرأ التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي؟ أعطيني نماذج كثيرة جدا لأهل السنة والجماعة والملاحظات التي أخذت عليها ونماذج لتفاسير الخوارج ونماذج لتفاسير الشيعة ونماذج لتفاسير المتصوفة وهكذا. فإحنا أحد أمرين، إن عرفت أسلك في الكتب دي وميز بين الطيب والخبيث لا مانع. كان يعني الخلفية العلمية بتاعتي ما استطعش أكشف اعتزاليات الزمخشري ومصايب محي الدين ابن عربي ومصايب الشيعة ومصايب كذا، من أول الطريق أقول لا أقرأ إلا لأهل السنة والجماعة. واللي عاوز يتبحر خلاص يقرأ التفسير ومفسره ثلاث مجلدات، لو إحنا بنقرأ كل يوم خمس ست ساعات ثلاث مجلدات ما يخدوه زيادة عن تسعة أشهر. التفسير والمفسرون ذاكر في مناهج أهل السنة ومناهج المعتزلة ومناهج الصوفية ومناهج الباطنية والخوارج والشيعة، كل دي فرق ضالة ما عدا أهل السنة والجماعة. فالكتاب ده يعني الأولى نقرأه حتى ولو بعد سنة بعد سنتين، يعني متى وجدنا فسحة من الوقت، حتى لو الواحد يقرأ كل يوم أربع صفحات في التفسير والمفسر ويضع علامة، غدا ينقل العلامة كمان أربع صفحات وهكذا. فالكتاب هذا يعتبر كشاف يكشف لنا ماذا نقرأ وماذا نرد. الحمد لله. الإمام الذهبي المعاصر، لا معاصر غير الإمام الذهبي اللي كان في القرن الثامن، لا المعاصر اللي أسأل الله له الشهادة سنة 77. كتابه كلمة رائع منطبقة عليه الحمد لله. ويذكر النماذج كيف ضل المعتزلة من خلال النماذج، مش مجرد كلام نظر. ضل الزمخشري عندما فسر قوله تعالى كذا وكذا وكذا. بالنسبة لحاجة في مسألة اسمها مسألة الوقفية، نعم، على الإنترنت فيها كتاب التفسير والمفسرون الثاني، نعم، فيها المحرر كتاب النجوم بتاع الشيخ خالد سليمان، وفيها الكتاب حاجة الأولين الحاج برضه بتاع التفسير، لا قواعد الترجيح، قواعد الترجيح ثلاثة متصورين على المسألة الوقفية، نعم موجودين، يعني عايز انزلهم على الإنترنت. فاهم، الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك إن شاء الله. فبالصورة دي، لكن أوصيت نفسي من قبل، وطبعا دي صدقة جارية للشيخ المطيع عليه رحمة الله، ربنا أكرمنا، وأقصد بأكرمنا أنا والعبد الفقير والزملاء، حينما سمعنا له يجب مش ينبغي، يجب تنظيم الوقت سنة 84، فانتفعنا بوصياته عليه رحمة الله وبنصيحته، حتى بفضل الله وحده وليس للعباد، حتى يقرأ الشخص في حدود 12 ساعة 13 ساعة لو ما خرجش من المحاضرة، فإحنا أقل القليل نقرأ 4 ساعات. ولا يكفي المرء بالسماع فقط. نعم. ولا يكفي المرء بالسماع فقط. لا، السماع وحده لا يكفي. قديما قالوا العلم صيد والكتابة قيده، فاللي يحل محل الكتابة حتى كل اللي فهمناه من تفسير ابن كثير لدوان أول بأول ونعتبر مختصر جديد لابن كثير، دي مرحلة لاحقة. نقرأ باستمرار، كلما فرغنا من الكتاب نقرأ كتابا آخر في مستواه، يعني كنت أنا مبتدئ أقرأ زبدة التفسير الأول وبعدين مختصر تفسير الباب للدكتور أحمد الزيد، فرغت من المستوى الأول انتقل للثاني أقرأ مختصر تفسير ابن كثير أو محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، قرأت من الاثنين انتقل للمتعمقين، متعمقين أجد عندي عشرات الكتب بشرط أن تكون محققة، كتب التراث يا شباب فيها الأحاديث المخرجة وغير المخرجة، هم كانوا بيحسنوا الظن في خلف الأمة، يعني كان بيجمع أكبر قدر ممكن من تراث الأمة، وكل من يأتي بعدنا سيخرج ويميز بين الطيب والخبيث، يعني أحسنوا فينا الظن، الله يرحمنا ويرحمهم إن شاء الله. فأي كتاب في كتب التراث لا يقرأ إلا إذا كان محققا، لأن فيه الواضح وغير الواضح، فيه الصحيح وغير الصحيح، فنسأل الله العافية. فإذا لو نظمنا الوقت ستقرؤون كتبا لا يعلم عددها إلا الله، لكن حياة تقليدية. أنا أذكر الآن وأحفز نفسي وأحفزكم، الشيخ الألوسي كان بينام ساعتين كل يوم، مع أنه مات من 170 سنة، يعني مش من عصر الرسول، من العراق، من أهل السنة والجماعة في العراق رحمه الله، كان بينام ساعتين، 22 ساعة لخدمة الأمة، يا إما فتية يا إما قضاء يا صلح بين متخاصمين يا طالب يقرأ عليه كتابا وهو يصحح له، يقرأ كتبا على الحضري، المهم 22 ساعة. لقد لما تجد واحد زيه في هذا العصر زي الإمام الألوسي، حسبنا الله ونعم الوكيل في القرين اللي يخليه ما يشبعش نوم يعني. طيب الآن كما وعدنا أنفسنا، ودي برضو كمدخل إلى علم التفسير محاضرة اليوم، لكن امتدت الأجال في أمور لاحقة، نأخذ ما يقسمه الله من روائع البيان. الآن باقي 7 دقائق، فلو في سؤال فيما سمعنا، يعني شيء غامض فيما سمعنا اليوم ممكن يعاد توضيحه، حتى لو قرأته أول موضوع في الجزء الأول في روائع البيان للمحاضرة بعد اللاحقة، لأن اللاحقة هيكون رد بعض الشبهات يعني، فالواحد يكون سابق الأداء هنا بمحاضرة بحيث يكون عنده خلفية لا تقل عن 60%. يعني احنا مثلا هناخد المحاضرة الأولى بعد 14 يوم من النهاردة في الجزء الأول من روائع البيان اللي هو تفسير سورة الفاتحة، واستنبطنا فيها من أحكام، انتوا لو قرأتوها مثلا في خلال 14 يوم تبقى عندك خلفية بتاع 60% عن سورة الفاتحة، نحو وبلاغة وفقه وأحكام وكل. لما تيجي هنا بتجد إن كل ما تسمع أنت فاهم، فبيكون التحصيل أعلى. لذلك المحاضرة الناجحة اللي تقرأ قبلها وتسمع أثناءها وتقرأ بعدها، يعني كأني أنا هحضر محاضرة مثلا في اللغة العربية في باب ظن وقادر مثلا، أقرأها قبل الشيخ أن يشرح لي ظن أخاه، وأسمع باهتمامه وهو بيشرح، ودي مرة ثانية، ولما أروح أقرأها مرة ثانية. دي المحاضرة الناجحة اللي تقرأ قبلها وتسمع باهتمام وتقرأ بعدها 3 مرات، لكن السماع مجرد ممكن بعد أربعة أيام أنسى اللي سمعته بالصدق. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والنصر على أهل الباطل. وأي مسلم لا يحرم نفسه من أن يكون كل يوم ولو مرة واحدة في الصلاة المكتوبة: اللهم يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تجعل الظالمين عبرة. من هم؟ الله قد أحاط بكل شيء علم. الله قد أحاط بكل شيء علم. وليس تهربا من واقع المر، ولكن الرسول هو اللي علمنا الاسلوب ده صلى الله عليه وسلم. كان يجد المنافقين بأشخاص في المسجد، ولم يقل يا ابن أبي اتق الله فلا تفعل كذا أبدا، يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. ليه تساوي باللغة العامية؟ فيه ناس بتعمل كذا وكذا وكذا. ولم يصرح بأسمائهم إلا بعد عودتهم من غزو تبوك، بعد أن فضحهم القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة التوبة، أمر بإخراجهم من المسجد. وأحرق المسجد اللي هم بنوه بنية الكيد للإسلام، اللي بناه أبو عامر الراهب، وهو طبعا أبو عامر الفاسق يعني. أحرق المسجد، أمر بحرقه لأنه مسجد ضرار، مسجد ضرار. فإذا كان الرسول لم يصرح صلى الله عليه وسلم وتحمل المنافقين في 9 سنين قبل غزو تبوك، وبدأ يخرجهم بأسماء: أخرج يا فلان أنت الأبعد منافق، يطلع على طول ما يستطيعش يجادل. فكذلك نحن الآن ندعو بهذا الدعاء، ولو سئلنا من الظالم نقول الله أعلم، الله قد أحاط بكل شيء علم. حتى لو في قرارة نفسك أنت متأكد أن نسير ظالم وأن صاد مظلوم، إيه السبب؟ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. يعني لو اشتغلنا بالتصريح في كل شيء سنؤلل الظالمين على المظلومين، فيزدادون عنادا ويزدادون ظلما. فعلينا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. لو في شيء يا شباب، الحقيقة الكلام معكم لا يمل، والوقت هذا الرحيل، فلو في شيء غامض ووصية للشباب كلنا نسمعها، أول ما تحس إن عينك تغفل في أي محاضرة لي أو لغير، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده الشاحن الإيماني، ما شاء الله تشعر بنشاط غير عادي وبطمأنينة غير عادية، لأن معناها باختصار لا يملك النفع إلا الله، ولا يدفع الأذى والضر إلا الله. ومن جملة الضر سرقة الوقت عن طريق الشيطان والوساوس. يفكرك بلقطة مثلا فات على سنة ونص، طب إيه فايدة؟ ما خلاص مضت بخيرها وشرها، مضت بخيرها وشرها. معاها لقطات فيديو كده في صلاة العصر، يجيب كم لقطة يخلي المأموم لا يتذكر أنه في صلاة جماعة إلا حينما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، يفتكر أنه في صلاة العصر. الكسرة إيه؟ الشرود الذهن، الشرود. فلو اجتهدنا شوية في الاستعاذة وفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يقترب الشيطان منا إن شاء الله. بمناسبة الشيطان الذي يأتي الإنسان المسلم في صلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الشيطان يقال له خنزير. نعم. فعند عندما ندخل عن يسارنا، نعم، لا يكون الالتفات يعني شيء نفس بسيط حتى الخرج بيخرج إلى قم الثياب. نعم. لكن ما يؤذيش المسجد يعني. نعم. ما يؤذيش المسجد، حتى لو نفس خفيف جدا بيصل إلى قم الثياب. فنسأل الله أن يصرفه عنا ولا نحتاج إلى التفلة، ونكتفي بالاستعاذة. ولو قال أحدنا عند باب المسجد 5 مرات: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي فرض عند باب المسجد، فإن تأخر أثناء النقاب قبل أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.